المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 52 الحديث الثاني عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سهل بن أبي حثمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في الحديث عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، وهو سهل بن أبي حثمة كما بينه المؤلف في آخر الحديث. وقوله إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو إلى آخره، هذا هو اختيار الإمام أحمد إذا لم يكن ثم مرجح لغيره، وإنما اختياره رحمه الله لما فيه من السهولة وقلة الحركة، وأيضا فإنه هو الموافق لما في القرآن، فإن هذا الحديث كالتفسير للآية الكريمة، وهو أحسن ما فسرت به الآية. واختار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، أنه ينبغي فعل الأوجه كلها، فيفعل هذا وقتا وهذا وقتا لئلا تهجر السنة، وليعلم كل أحد مشروعيتها كغيرها مما ورد بصفات متعددة كالوتر ونحوه. وفي هذا الوجه تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى للحاجة.